الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بيت من بيوت الله وبيوتي في الأرض المساجد وزوارها عمارها ومن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. والمسجد بيت من بيوت الله يحمل اسم ولي من أولياء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية لكم من المجمع الإسلامي للشيخ محمد متولي الشعراوي بقرية دقدوس بميت غمر محافظة الدقهلية. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نلتقي إخوة الإيمان والإسلام هذا اللقاء الكريم في يوم الدعاء، في يوم المغفرة، في يوم الصلاة، نلتقي لقاء الجمعة. وعندما نلتقي في المجمع الإسلامي الذي يحمل اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي نتذكر الرجل بسماحة الداعي إلى الله وبحكمة العابد. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. وكان رحمه الله يحمل الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في رحاب هذا البيت من بيوت الله تتعانقوا لدينا مناسبتان مهمتان. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتحل علينا بعد أيام قلائل ذكرى فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي نسأل الله له المغفرة والرحمة. ونسيل هذا اللقاء الكريم في بيت من بيوت الله بخير الكلم وطيب الحديث. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. آيات بينات من كتاب الله نستهل بها لقاء الجمعة الذي نعيشه في مجمع الشيخ متولي الشعراوي بقرية دقدوس. آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Oh.

لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Come on! اكبر عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إياك نعبد وإياك نستعين